التأهب لهم بأن يبادروا المسلمين في ديارهم ويهجمون عليهم، ولا يمكن للمسلمين التأهب ولا إعداد العدة لصدهم، ولا يكون لهم طاقة ولا قدرة على قتالهم. ففي هذه الحالة يجب الجهاد على من قصد من المسلمين، يجب الجهاد على من قصد من المسلمين من الرجال والنساء. فإن كان من الرجال وغلب على ظنه أنه لو استسلم لقتل لم يجد له الاستسلام، كأن الاستسلام للكافر ظلم في الدين، ولا يجوز الإنسان أن يمكن الكافر من رقبته. فإن غلب على ظنه أنه سيقتل إن استسلم وجب عليه المدافعة والقتال، الدفاع عن نفسه حتى يقتل شهيدا أو ينجو بنفسه. وإن غلب على ظنه أنه لو قصر لم يقتل ولم تكن له طاقة على المدافعة جاز له أن يستسلم للأسف. ما الفارق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها؟ أنه الحالة التي قبلها هو غلب على ظنه أنه سيقتل، سواء استسلم أو قاتل هو سيقتل. فما يعني المصلحة التي ستترتب على الإسلام؟ لا يوجد مصلحة تترتب على الإسلام، وإنما ستكون مفسدة قش، مفسدة خالصة، مفسدة القتل ومفسدة الذل في الدين وتصليب الكافر على رقبته. وإن كان امرأة فإن غلب على ظنها أنها يعني تراد للفاحشة وجب عليها أن تدفع عن نفسها، ولا يجوز لها الاستسلام كما تكلمنا في مسألة الصيام، وقلنا أن الجمهور على أن الإكراه لا يبيح القتل. وإن غلب على ظنها أنها إن استسلمت تؤسر ولا يفعل بها الفاحشة جاز لها الاستسلام، ثم إن أريد بها الفاحشة بعد ذلك في الأفق تدفع عن نفسها قدر الضرر. واضح؟ إذا هناك فارق بين حالتين. الحالة الأولى أن الكفار ينزلون ببلاد الإسلام أو قريبا منها دون مسافة القصف، ويمكننا التأهب وإعداد العدة والمدافعة، فهذا يجب في هذه الحالة يجب الجهاد على الأعيان. وهذه الحالة التي تكلم فيها العلماء أنه يجب الجهاد فيها على الرجل والمرأة والحر والعبد وكل قاصر بما يقدر عليه. وأما الحالة الثانية أن يباغت الكفار بلاد المسلمين وينزلوا ببلاد المسلمين وتمكنوا منه، فلو أوجبنا الجهاد على الأعيان في هذه الحالة مع عدم القدرة على التأهب وعدم وجود العدة والاستطاعة لا أودينا بالمسلمين إلى هلكة محققة دون إحداث نكاية الذكر في العدو، دون إحداث أي مصلحة. وعليه فلا يجب الدفاع أو لا يجب القتال إلا على من قصر، دخل عليه كافر من بيته، دخل عليه ليقتله، فهجمه ليقتله، فيقع نفسه بفضل الإمكان. فإن تركه الكافر تركه، ثم عليه بعد ذلك أن يعد العدة هو وسائر المسلمين لإخراج هؤلاء المسلمين. واضح؟ يعني نفرق بين حالتين. مثلا الاحتلال الأمريكي مثلا لسلسة من العراق حين احتلت العراق وتمكنت منها، وأصبح المسلمون في دياره محتلين وسقطت قدرتهم على الدفع، الجيش اختفى في يوم وليلة ويعني لم يكن هناك قدرة لعامة المسلمين على الدفع. الموجب على الأعيان الرجال والنساء والكبير والصغير أن يخرجوا القتال فنؤدي بهم وندفعهم إلى هلكة محققة لا يكون بذلك أحد، وإنما الموجب على من قصد من هؤلاء المحتلين الغزاة، ثم عليهم بعد ذلك على هؤلاء المسلمين أن يعدوا العدة لقتال هؤلاء هم وغيرهم من أمة الإسلام. إعداد العدة؟ طبعا وجود. إذا الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية على حسب الحالة التي ذكرتها.

واتفق عليه مع النوازل لكن توقف فيه حتى يرجع الى المسلمين لانهم صاروا هم اصحاب الحق في هؤلاء المسلمين صار لكل واحد منهم قسمه من الغنيمه ومن السبت والنبي صلى الله عليه وسلم مع رتبته الدينيه ورتبته الرئاسيه للامه لم يعني يتصرف في الامر من دقاء نفسه حتى يرجع الى اصحاب الحقوق فاستامرهم في ذلك فلما اذنوا له في رد هؤلاء السبايا الهوازن توقف حتى يعرف اذن كل واحد منهم هذا غايه حدي في امر الحقوق قال اننا لا نعرف او اننا لا ندري من اذن منكم ممن لا يأذن يعني هذا اذن مطلق كذا وقد يكون في هؤلاء القوم من استحق ان يعني يظهر امام الناس جميعا بانه لا تطيب نفسه برد هؤلاء الشرايين هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى اشد التحري حتى لا يعني ياخذ من مسلم شيئا من حقه الا عن طيب نفسه يتحرى تحريا شديدا ان يتاكد انه فعلا عن طيب نفسه منه قال ومن اسلم قبل الاسلم احرز ماله ودمه وصغار اولاده من اسلم من المقاتله ومن الكفار قبل ان يؤسر احرز ماله ودمه وصغار اولاده اي من ان يكونوا سبيا رقيقا من اسلم قبل الاسلم سواء كان رجلا او كانت امراه احرز ماله ان يكون غنيما لانه يصير حينئذ مال امرئ مسلم ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه واحرز دمه النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله وحسابهم على الله وصغار أولاده سواء كان رجل أو امرأة سواء كان جد أو جدة يعني الأب والأم وإن علوا جد جدة وهكذا إن أسلموا قبل الأسلم عصموا دماءهم وأموالهم وصغار أولادهم لأنهم يتبعونهم في الإسلام وقال صغار أولادهم لأن الكبير البالغ هذا يؤاخذ بتصرف نفسه فإن أسلم قبل منه وإن لم يكن يعني وإن لم يسلم يعامل معاملة المقاتلة وصغار أولاده يحرز كل هؤلاء من الاسترقاق ومن الأسر إلا امرأته الكافرة يعني هو ذكر هنا إيش ماله دمه صغار أولاده ولم يذكر امرأته إن كانت امرأة كافرة وهو قد أسلم قبل الأسر لم يعصمها من الاسترقاق لأنها مكلفة يجب عليها الإسلام وبإسلامه قد يعني قطع الولاية بينه وبينها فيجوز أن يسترقها المسلم ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب أن يسلم أحد أبويه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فإذا أسلم أحد أبويه فينسب إليه وإن علا هذا الأب وهذه الأم وإن كان جد أو جدة حتى وإن كان الأقرب للولد حيا ينسب الولد لمن أسلم من آبائه أو أمهاته وإن علم حتى ولو كان الأقرب الكافر حيا أن يسلم أحد أبويه أو يسليه مسلم منفردا عن أبويه، يسره يسليه مسلم في الحرب منفردا عن أبويه، فإن سباه مع أبيه أو مع أمه فهو لأبيه أو لأمه يتبعهما في الدين، أما إذا سباه منفردا حكم عليه بالإسلام. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام فيحكم له بالإسلام، وتبعية الدار إنما تؤثر في حق من لم يعرف. أما إذا عرف حاله وعرف نسبه فيسقط حكم الدار. يعني إذا وجدنا ولدا لقيطا في بلاد المسلمين هذه مثلا، وجدناه ولا نعرف حاله ولا نسبه، نحكم له بالإسلام. أما إذا وجدناه وجدنا على يده صغيرا أو وجدناه وعرفنا نسبه أنه ابن يعني نصارى، في هذه الحالة لا يحكم له بالإسلام، وإن كان يدعى إلى الإسلام ويربيه المسلمون إذا التقطوه ويدخلوه بالإسلام، لكن يعني لا يحكم له بالإسلام هكذا ظاهرا. نقول لا يحكم، لا يحكم له بالدار او لا يثبت حكم الدار الا اذا يعني لم يعرف حاجه. هي دي اسمها ايه؟ لا يعني او يوجد لقيطا في دار الاسلام. قال خصم: من قتل قتيلا اعطي سلبه وتقسم الغنيمه بعد ذلك على خمسه اخماس، فيعطى اربعه اخماسها لمن شهد الوقعه، ويعطى للفارس ثلاثه اسهم وللراجل سهم، ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والذكوريه، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له. ويقسم الخمس أو يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا فصل في أحكام الغنيمة. قصد في الغنيمة قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة هي مال حصد أو حصله المسلمون من كفار أصليين حربيين مالكين له بقتال أو إيجاد خير وركاب. مال حصل من كفار أصليين حربيين مالكين له بقتال أو إيجاد خير وإبل ونحو ذلك. الكفار كما قلنا مرارا على أربعة أقسام: كفار ذميون، وهؤلاء يعيشون في ديار الإسلام ويلتزمون عقد الجزية الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وكفار معاهدون في بلادهم يستقرون في بلادهم بيننا وبينهم هدنة، وكفار مستأمنون يعيشون أو دخلوا بلاد الإسلام لمدة مؤقتة وأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم، يدخلون بهدف مباح ثم يخرجون بعد مدة، وكفار خربيون وهم الكفار الذين ليس بيننا وبينهم لا عهد ولا هدنة، لا هدنة ولا أمان ولا ذمة. فهؤلاء هم الكفار الخربيون. إذا حصل بيننا وبينهم قتال ويعني أوجبنا عليهم الخيل والركاب والأسلحة ويعني لاقيناهم فحصلنا هدمناهم وحصلنا على ما في أيديهم من أموالهم يملكونها يملكونها. أما إذا كانت أموال لا يملكونها وإنما مثلا أخذوها من المسلمين لم تكن غنيمة لهؤلاء المسلمين الذين قتلوا. وكفار الأصليون حربيون يخرج بذلك الكفار المرتدون. هناك كافر أصلي وكافر مرتد. المرتدون أموالهم ليست غنيمة وإنما أموالهم فيء، وسيأتي الكلام عن الفيء. وأصليون هذا أصلي وحربيون يخرج بذلك الكفار المعانون والمستمرون. قال من قتل قتيلا أعطي سلبه. السلب هو ما يكون مع الكافر في القتال نحو ثوبه وسلاحه وماله الذي يصحبه معه في القتال ونحو ذلك. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. وروى أبو داود أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه في يوم خيبر قتل 20 قتيلا وسلبهم، أي أخذ سلبهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. العلماء مختلفوا في هذا الحديث، هل هذا من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أم من تصرفه بالإمامة؟ هل قال ذلك في واقعة أو وقائع في غزوة أو غزوات من باب السياسة الشرعية، أراد أن يخفف المقاتلين والمجاهدين عن القتال فقال ذلك، فيكون هذا مختص بهذه الوقائع، ويكون هذا مما يجوز للإمام أن يفعله أحيانا أو أمير الحرب إن رأى أنه مصلحة تقتضي ذلك، أم أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالوحي، فيكون هذا حكم مستقر في الشرع لا يحتاج إلى إذن الإمام، فكل مقاتل يقتل قتلا كافرا في القتال يكون له سلبه بدون الرجوع الى امير الحرب او الامام. والجمهور على الثاني ومنهم الشافعيه. يقول من قتل قتيلا له اعطي سلبه. هذا القتيل لابد ان يكون ممن يحل قتله. فلو قتل امراه او صبيا او مجنونا او عبدا لو قتله بلا عذر لم يكن له شيء، بل هو آثم بتفويته بمصلحة يعني بقتل من لا يستحق القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مقتولا في مرض بعد غزوة قال ما كان لهذه أن تقاتل، ولتفويته على المسلمين مصلحة استرقاق هؤلاء. من قتل قتيلا أي ممن يجوز قتله له سلبه، أعطي سلبه يستحق السلب. هذا إذا قتله بعد ركوب غرر ومقاطرة، يعني لو خاطر بنفسه فكفانا شرط هذا القتيل فله سلبه. لو خاطر بنفسه في قتال حقيقي فكفانا شرطه بأن قتله أو فقع عينه أو قطع رجله أو قطع يده أو أسره فله أن يسلبه، له سلم أعطي سلمه. أما إذا قتله بدون تغرير بالنفس، قتله وهو نائم، قتله وهو يعني بعدما أسر رمى بسهم وهو في صفوف المسلمين فوقع يعني في رجل من في صفوف الكافرين فقتله، فهذه الأحوال لا يستحق فيها السلم. إذن استحقاق السلم يكون لركوب غرض يكفينا به شر كافر في حال الحرب. بركوب استحقاق السلب يكون بركوب غرض، الغرض يعني المخاطرة، بركوب غرض يكفينا به شر كافر سواء كان بقتله أو ببذل عضو من أعضائه أو بسقط عينه أو بأسره، يكفينا به شر كافر حال الحرب. أما إذا قتله كما قلنا بلا تغرير وهو نائم أو نحو ذلك فلا يستحق سلبه لأنه لم يغرر بنفسه في هذه الحالة. قال وتقسم الغنيمة بعدما نخرج السلب. كل من قتل قتيلا أو كفانا شر كافر يأخذ سلبه،

لا يسلم إلا لمن استكمل فيه خمس شرائط وذكرها. قال ويقسم الخمس على خمسة أقسام اللي هو خمس الخمس. يبقى احنا عندنا الغنيمة تخمس خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين للمقاتلة، الخمس الباقي هو أيضا يخمس، هو أيضا يخمس. يقول يخمس الخمس على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فهذا سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين. قال يصرف بعده للمصالح. ما هي المصالح؟ كالشغور مثلا، تأمين شغور الإسلام، الحدود، بناء القلاع فيها وتأمين حدودها، وينفق على تسليح الجيوش وإعداد العدة على القضاء والعلماء طلاب العلم الشرعي والمؤذنين والأئمة، كل من يفرغ نفسه لعمل يعني لمصلحة الأمة، اللي احنا بنسميه الان في المصطلح المعاصر العمل العام، واضح؟ يعني المؤذن قديما ليس كحالنا اليوم انت ممكن تبقى شغلك وتأذن، يعني انت بتعرف وقت الصلاة عن طريق الأجهزة الحديثة، انما المؤذن قديما كان له النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن يجلس يرقب الشمس، وهذا يحتاج منه الى تحدي والى نوع تصرف. يبقى وقف نفسه وفرض نفسه وعطل نفسه من اجل مصلحه الناس، فيرزق من بيت مال المسلمين. من اين ياتي رزقه؟ ياخذ من سهم خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطى بعد ذلك او يصرف بعد ذلك في المصالح. طلاب العلم، القضاء، طلاب العلم المتفرغين للعلم الشرعي، طلاب الجادين المجدين لا المدعين، طالب حقي الذي ينتظر ان يعني تشرق شمسه بعد ذلك على الامه، هذا قد وقف نفسه وقرر نفسه لمصلحه الامه، يرزق كان مرزقون من بيت المال والعلماء والقضاء ونحو ذلك، ويجتهد الامام في تقديم الاهم فالمهم عندما تضيق هذه الموارد. يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، فبنو عبد شمس وبنو نوفل لا يأخذون شيئا من هذا السهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأله عثمان بن عفان وجبير بن مطعم، قالوا له أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، أنه عموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وسهم لليتامى، سهم طبعا بنو هاشم وبنو المطلب، الآن هذا السهم واحد يقول لك طب دلوقتي نجيبهم منين عشان نديهم هذه الاموال؟ اين هي هذه الاموال اصلا؟ عندما تاتي اموال الغنائم ان شاء الله نجتهد في البحث عن يعني من ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والا فالذين الاشراف الذين ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير بينه كفر جدا، هذا من يعني اسوء ما يفعله بعض الاراضي والسفله والرئه، أنهم يلزمون نفسهم إلى بني هاشم وبني المطلب من دون بينة، وكل شوية واحد يقول جمعية كده يقول لك أنا جبت ورقة أن أنا أنتسب أنا حسين وأنا حسين وهو أصلا يعني مثلا لا علاقة له بالعرب أصلا، يعني ممكن يكون أصله تركي مثلا، حتى قال أحدهم ملكة إنجلترا دي أصلها هاشمي. بني هاشم مثلا، فهل ثبتت النسبة أم لا؟ من أفضل الفاضل أن يلزم الإنسان نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنا أنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحين نقول له قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليه من الصدقة، يا رجل بيكون مش متأكدين يعني في الأمر. هذا على حسب الاجتهاد من يقسم ملوش مقدار معين يقسم يعني لو غنمنا مثلا 10,000 وعدد الغانمين مثلا 100 يقسم ولا وسهم لليتامى للآية وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل الضمان اجتماعي هذا ضمان ايه؟ ضمان اجتماعي عرفه الإنسان قبل أن يعرفه بالغرض أول ضمان اجتماعي في الغرض كان بعد الحرب العالمية الثانية هذا أول يعني تنظيم لما يتسمى الآن بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي في ذوي الحاجات والمعاقين ونتج عن كثرة من تضرر بالحرب العالمية لكن الإسلام منذ وجود فجره على الأمة كان في هذا الضمان الاجتماعي سهم لليتامى سهم للمساكين اليتامى الفقراء لأن هناك من اليتامى من هو أغنى ممن له أب وأم هناك من اليتامى من ورث الأموال الطائلة اليتامى المقصود المحتاجين سهم للمساكين المساكين هنا تعم الفقراء والمساكين وسهم لأبناء السبيل حتى أبناء السبيل الذين لهم أموال في بلادهم وأغنياء لكن هم يعني لا يستطيعون الوصول إليها لهم سهم في خمس الخمس ومع كون أنه من أهل الزكاة المستحقين للزكاة قال فصل ويقسم مال الفيل وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هناك ضمان اجتماعي أيضا غير المسلمين يقسم مال الفيل على خمس فرق أبناء السبيل من إيش قلنا فيهم؟ مش دايه السبيل ده مش هذي بدايه يعني مسافر وانقطع عن ماله له مال في بلده لكن لا يستطيع الوصول اليه واحتاج يعطى من بيت مال المسلمين من اي له خمس في خمس يقسم مال الفيل على خمس فرق يصرف خمسه على من يصرف عليه خمس الغريب ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة في مصالح المسلمين الفيل مال حصل لنا من كفار بلا قتال أو إيجاد خير ورجال وبلا مؤنة لها وقع مال حصل لنا من كفار لكن دون قتال ولا إيجاد خير ولا رجال ولم نتكلف مؤنة لها وقع لكي نحصل على هذا المال بخلاف الغنيمة حصل قتال وتحريك جيوش ونحو ذلك إنما الفيء يعني حصل دون مؤنة دون تعب من المسلمين ونحو ذلك كالجزية مثلا أموال الجزية تدخل بالفيء كأموال المرتدين من ارتد عن الإسلام يوقف ماله لا يتصرف يوقفه الإمام فإن رجع إلى الإسلام رد عليه ماله وإن لم يرجع إلى الإسلام قتل حتى ضده وصار ماله فيئا ولا يرثه ورثته لأن التوارث انقطع بينهم بكفره لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم وما هرب الكفار عنه وخلفوه من قبل أن تتقابل الجيوش هذا أيضا من الفيل قال الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه الآية فارق بينها وبين آية الغنيمة أنه ليس فيها ذكر للتكميل مش كده؟ آية الغنيمة إيه؟ فأن لله خمسة طيب هنا في الفيل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول لم يخمس لم ينظر التخمين لذلك جمهور العلماء على ان الفيل لا يخمس والشافعي رحمه الله انصرف وقال بتخميس الفيل وحجته في ذلك ان هذا مال حصل لنا من الكفار فيقاس على مال الغنيمه يقاس على مال الغنيمه وعن عبد الله بن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ منه وضره أخذ وضره من البعير

وقال ويعطى لأولاد العالم من أموال المصالح إلى أن يستقلوا والزوجة حتى تنكح ترغيبا في العلم. هم ينظرون إلى مصلحة الأمة. هذا الآن لو أن المقاتلة يموتون فيضيع أولادهم مثلا شغل وتنقطع عن الجهاد حتى يعني كما يقال تؤمن أولادهم من بعدهم، يعني يترك لهم أرضا يترك لهم مالا يترك لهم إجارة ونحو ذلك. لكن لو اطمأن قلبه أنه يقاتل في سبيل الله ولو قدر ينفق على أولاده كفاياتهم حتى يستقلوا بأنفسهم لما حمل همه. وكذلك العلم لو خافوا على عيالهم انشغلوا بهم لانقطعوا عن تحصيل العلوم وعن تطرق إلى، فإن علموا أن الدولة تكفيهم وتكفي أولادهم من بعدهم وأن أولادهم لا يضيعون يعني هذا يعني يشجعهم على التفرغ للعلم. الخير قل فيه ما تقوله بالغنيمة، الغنيمة أربعة أخماس الغنيمين مفيش فرق، هو قصف بيع الغنيمة. الفرق في المصدر ده اسمه بيع إذا جاء بدون قتال وبدون إيجاب خير وبركات، والغنيمة والغنيمة ما يحصل عليها المسلمون بعد مقاتلات. الغنيمة الأربعة أخماس الغانمين، الغانمين اللي شاهدوا الواقعة. الفيء الأربعة أخماس للمقاتلة المرتزقة سواء شاهدوا الواقعة أو لم يشهدوا، واضح؟ قياسا على الغنيمة بجمع أن كل منهما مال حصلنا عليه من الكفار. ماذا دليل القياس؟ القياس دليل عليه الصلاة والسلام أنه مش فعل إيش؟ قال والفيء وال طيب هذه واقعة معينة الشافعية عندهم قاعدة تقول وقاعة العيان لا تعمم لا تعمم ولكن يقاس عليها غيرها، واضح؟ انت ليه تعطاها نفسك؟ هم أربعة هم خمسة أخماس أربعة أخماس لسه 80% لمن؟ للمرتزقة ومصالح المسلمين، والخمس لمن يعطى الخمس للغنيمة لله ورسوله يعني لمصالح المسلمين الآن ولليتامى والمساكين وذوي القربى عليه الصلاة والسلام. المسألة ما فيهاش دليل يعني ما فيهاش دليل فاصل، ولذلك الشافعي خالف فيها الجمهور كان يعني لاحظ المسألة قول الجمهور، لكن احنا في هذه محمد وصلنا ده الشافعي. بس ما فيش حاجة اسمها قياس تقول طب ايه الدليل؟ قياس دليل، انما انت بتعمل ايه؟ تنقضه. تنقض القياس بالنقد بنقد القياس الذي ستدور السماء ان شاء الله تعالى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. لا بص يا جماعة، في دليل شرعي رابع بعد الكتاب والسنة والإجماع اسمه قياس، جيد؟ هذا دليل عند الأئمة الأربعة وعند متأهلين، القياس ده حجة في النفس، وعند الجمهور القياس مخصص زي ما القرآن مخصص والسنة مخصصة على أحوالك، واضح؟ مخصص العموم، عارفين يعني مخصص العموم ولا مش عارفين؟ أكرم الطلبة إلا زيد، أكرم الطلبة لفظ عام، يعني كل الطلبة إلا زيد استثناء خصصت زيد بعدم ذكره ببساطة شديدة، هذه عموم وتخصيص ماشي. فالمخصص ده ممكن يكون مخصص متصل ومنفصل، والمخصص المنفصل ممكن يكون آية، ممكن يكون حديث، ممكن يكون رقص قياس عند الجمهور الجزء. فلا إشكال المهم تعرف ان دي من مفردات مذهب الشافعية انه قلب تخبير في الفايدة. ولكن في اللي بلغته هو الكافرة هي تبني فيه؟ لا، من أثر كافرا فأسلم، لا، من أثر كافرا فأسلم فهو رقيق مسلم، لكن من أسلم قبل أن يقصر أحرر ماله ونفسه وماله وقدمه وأولاده الصغار عدا زوجته الكافرة. ماشي، بس هي لم تسلم وقدر عليها وهي كافرة، فتنازعنا التنازع الآن حقات حق الأمة في هذه الأمل أنها صارت سد، صارت رقيق مجرد السد، وحق هذا الرجل الذي أسلم قبل أن أصر معها حال الكفر. كان حتى لو كان أبو المعيد جات مثلا جمع وهو مسلم ينصب الصغير من أبو العالم، وإن كان الأقرب حيا، هي جملة أربع كلمات. طب ما هذه المسألة احنا قلناها بالضبط، ينسب لأبويه المسلمين وإن علوا وإن كان الأقرب الكافر حيا، هي المسألة هنقولها هي المسألة اللي احنا اللي انت قلتها وبعد كده سألت عليها. للفرس سهمان وله سهم، سهمان يردان على بيت المال. تحتاج اجتهاد الشيخ، بس طبعا هناك أسلحة تأخذ حكم الفرس وعند المركبات والحويات، وأصلا هذه الأمور كلها المملوكة أصلا للدولة. فلما يبقى كده في جهاد ويبقى كل واحد عنده نظرته الخاصة عاملها وقف لله والرسول ويطلع جاهز بيها، نقول له بقى ساعتها ايه انت تكلف خد فاهمين الدبابة. ايوه، بس ما اشتريهاش ولا صنعها ولا بيحط لها بنزين على حسابه. تعرف بنزين الدبابات بكام؟ غالي جدا. المسألة طبعا كنازلة تحتاج الى اجتهاد، بس هو اصلا فين الواقع اللي احنا نجتهد فيه؟ يعني احنا محتاجين نتصور واقع نتخيله واحد كامل. ماذا الطيارة المحايدة؟ هذا أكثر ما فات. هل هو يجاب في سبيل الله الآن بالطائرة التي يملكها؟ يا جماعة تسألوا في وقع أصلا الرتب، ماذا الرتب؟ ماذا؟ مش فاهم. يعني الاثنين معاهم نفس المعدات بس واحد يبقى الاثنين نفس الأخر، لأنه لم يفوت تاريخ معقدا بين المقاتلين على حسب الشجاعة والقوة، كان منهم من يقتل يعني العشرات في معركة ومنهم من لا يقتل أحدا، لكن هيبقى مسألة السلف هي التي يعني تميز هذا عن ذاك بجهده، من قتل قتيلا بلده سلف. بلد أي شيء يملكه كل ما يحمله يا كل ما يحمله، لا مش كل ما يملكه، كل ما يحمله. مسلم مسلم ولا أسلم كان كافرا فأسلم، أسلم معركة قبل القدرة عليه. المسلم الأصلي لا تستوى في امرأته. هو الشفعية بطلقه بطلق خود الإسلام، خود الإسلام الأرض يعني الإسلام الطالب، هذا فارقي مضافي. احنا دي مرحلة ترجيح، احنا مطلقين عن دي مرحلة ترجيح. ده فرض كفاية، لما تفرض العين في شيء يعني في جهاد، في هذا الطلب الذي هو فرض كفاية مشترك باذن الوالدين، انما في جهاد الدفع انظر الحالتين اللتين ذكرناهما، وفي الحالتين لا يشترك الا الوالدين. لو اسلم قبل الفرصه لزوجته ولو كانت حامل، احسنت شيء من الوالدين، لو كانت حامل، لو كانت حامل ف يعني اسلم هو قبل ان يقدر عليه فالولد يبقى الحق فتسترق دون ولدها، تسترق دون ولدها، يعني الولد يدلع. كيف معنى يعني هو ما تقول انه هذا كلهم بان سنه تحدث، فده في شيء من الحكم صحيح، بس من دلع الواقع هتجد ان في اعذار كثيره تسقط الوجود، انما يجب الدعم واعداد العده، ومن ضمن اعداد العده اعداد الفئه المؤمنه التي يعني تحمل اصلا هم الفكره، هم اعداد العده. واضح؟ يعني في بلاد الاسلام قديما كان ممكن انك ان القاضي يبطل عمل الامام، فبيرد عمله. نعم، كان مثلا كموقف في عزو غير كموقف في النووي مع الديبر قول الجمهور في الفيت من جهه الترجيح افضل من قول الشافعي، ان الفيت لا يخمس. نعم، لا يخمس ك لا هياخده بقى من قسم المصالح، ما هو سهل لله ولرسوله قبل ما يرد على المصالح المسلمين. يعني الفايت مصالح المسلمين طبعا. لمصالح المسلمين الاهم فالمهم. يبقى الفرق. والمستاجر كان مشتري في هذا الامر ان يضع عليه. شرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من المتوسط دينارات ومن الموسط أربعة دنانير، ويجوز أن يشترط عليه الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، ويعرفون بلبس الغياب وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. شرائط وجوب الجزية: الجزية تطلق على العقد، على عقد الجزية نفسه، وتطلق على المال الذي التزموا بهذا العقد. والأصل فيها قول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون وصغار، وجريان أحكام الإسلام عليه وخضوعهم لأحكام الإسلام. وهذا من أهم يعني حكم هذا الحكم الشرعي، وهو وجوب الجزية، لأنه شعار لجريان أو لخضوع هؤلاء الإسلاميين لجريان أحكام الإسلام عليه في بلاد الإسلام. هذا المبدأ ليس مستغربا ولا مستهجنا، لا على العقول ولا على التشريعات. في التشريعات الوضعية المعاصرة في كل البلاد تعد الضرائب التي يلتزمها المواطن أو كل من يعيش داخل حدود البلد المعينة، تعد الضرائب

كثير من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، منها أن عمر رضي الله عنه أضار رجلا كتابيا كهلا يتكفف الناس ويعني يسأله، فأمر له بمال من بيت المال، قاتل من بيت المال، ثم قال والله ما أنصفناهم إن أخذنا منهم الجزية يعني صغارا وضيعناهم كبارا، والله ما أنصفناهم إن أخذنا منهم الجزية صغارا وضيعناهم كبارا. هذا نوع من أنواع الضمان الاجتماعي، رائع رجل يعيش في ديار الإسلام له حق على هذه البلد الذي يعيش ديار المسلمين الذي يعيشون الذي يعيش معه. قال يتضمن عقد الجزية أربعة أشياء، أن يمد الجزية لا ذمة بلا جزية، ما فيش حاجة اسمها ذميين مش بيدفعوا جزية، ليسوا ذميين كده وأنت مغمض، ذمي يعني حاجتين جزية والتزام أحكام الإسلام، مفيش دول يبقى مش ذمي، مفيش واحدة منهم يبقى مش ذمي، لا يطلق عليه ذمي الشرع على قول من يا مولانا على قول كل أهل العلم بالإجماع بالإجماع، ذمي يعني بيدفع جزية وبيستلزم جرائم أحكام الإسلام عليه، واضح؟ أن يؤدوا الجزية أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام التي يرونها التي يتفقون فيها مع الإسلام، يعني ما يرونه حراما هو حرام في شريعتنا تجري عليهم أحكامه فيه، ما يرونه مثلا مستوجبا للحد ونحو ذلك، الأمور التي يعني يتفقون معها على حرمتها. النبي صلى الله عليه وسلم قام حدا الرجم على يهودي ويهودية زنيا، ونزل قول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم في أهل في أهل الكتاب، فهذا يدل على وجوب أن نحكم بينهم أن نحكمهم بشرع الله جل وعلا، ولذلك اتفق العلماء على أن عقد الذمة لابد أن يتضمن ذلك التزام جرائم أحكام الإسلام عليه، أما ما اختصهم به من أحكام فهذا يتحاكمون فيه إلى شريعتهم ما لم يلجأوا إلينا ويرفعوا أمرهم إلينا، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله. إذا لم يكن ذمي إيش حاله في بلد الإسلام مستأمن تجب عليه أحكام الإسلام. إيه الصورة الثانية؟ عيش بلد مستأمن هؤلاء يا جماعة احنا نعيش في حالة كبيرة جدا اسمها ايه؟ حالة الضرورة وسقوط احكام الاسلام وسقوط دولة الاسلام، فنحن نعيش احكام ضرورة في نواحي جدا، واضح؟ فالاحكام دي احنا مش ممكن ان نلفها، دي اسمها احكام الاختيار الاحكام الاصلية، واضح؟ في فارق بين حال الاختيار وحال الاضطرار، بين الحكم الاصلي والحكم الاستثنائي، الحكم الاصلي الميتة حرام، الحكم الاستثنائي وانت في الصحراء وتجيب من بعد ولقيت ميتة هتاكلها، مش كده؟ لكن انا لما درست لك الاطعمة درست لك ايه؟ ان الميتة حرام، مش كده؟ فنحن نعيش في حالة ضرورة كبيرة جدا بعد فقر دولة الاسلام وبعد سقوط دولته وبعد يعني ولا الأمومة ظهرها لأحكام شرع الله جل وعلا، أحكام حتى حالة الضعف التي فيها المسلمين وعدم قدرتهم على القيام بما يريدون القيام به من أحكام شرع الله، يعني في جزء من الأحكام لا يريدونها أصلا أو كثير منهم لا أو بعض المسلمين لا يريدها، وفي أشياء هم يريدونها وغير قادرين على إتقانها، فهي أحكام ضرورة، ولذلك احنا نقول أولادهم شبهة أمان لهم يعني يقال لهم شبهة أمان يعني شبهة أمان مش حاجة اسمها الكلام عن الله شبهة أمان ما عارفين قديم، لكن الآن يقال لهم شبهة أمان يعني هم يظنون أنهم مستأملون. ما يظنون أنهم مستأملون من الأحياء أنك تأملهم على أموالهم. واضح؟ هم أولا يرفضوا لفظ التأمين. والعجب العجاب إن هم يقولون هم أنفسهم يقولون نحن لسنا ذميين ونرفض هذا الوصف ومواطنون ذميون ويطلع دعاء يقول لك إيه؟ أهل الذمة. القصد لهم شبه الثمان يعني إيش؟ يعني هم يظنون أنهم مستأمنون وأن لهم عصمة في دمائهم وأموالهم. وليس من أخلاق الإسلام أن نعامل الناس بخلاف ما يظهر منا. واضح؟ بمعنى ايه؟ مثلا الذين يستبيحون دماء الوافدين الاجانب يقولون هؤلاء ليسوا مستثمرين، من الذي املهم؟ هذا ليس ولي امر اخر، بل ويكسرون الحكومات. جيد؟ يكسرون الحكومات فيقولون اصلا الامان لا يصح الا من مسلم، وهؤلاء الذين املوهم اصلا مرتدين عندهم يعني. طيب احنا لو تنزلنا معه، طبعا احنا لا نسلم لهم بكفر الحكومات ولا نسلم لهم بكفر من امنهم، لكن لو تنزلنا وقلنا خلاص تنزلنا وقلنا انهم مرتدون، السائح اللي جاي ده من بره ذنبه ايه في الخلاف الفقهي اللي احنا بيننا وبين بعض؟ ما هو قتل الفرد غير المشروع اصلا، فاهم؟ هو بيفعل وانت لا بحث، هو ذنبه ايه اصلا؟ في ان هو المسلمون قالوا له تعالى عندنا شواطئ وتعرف كما شئت وافعل ما شئت، هو ايش ذنبه في الخلاف الفقهي بيننا وبين بعض؟ وان هذا عندنا يجوز او لا يجوز وما ادراك اصلا. واضح؟ فاذا عملناه مش واضح؟ لا اله الا الله. الرجل السائح اللي جاي مستأمن ده الظاهر اننا املناه على نفسه، صح؟ ثم ياتيه رجل يقول له من الذي املك؟ يقول فلان او الحكومه، يقول له لا ده ظلم مرتدين اصلا. وانت الان دمك حلال ويقتله، ده اسمه عند هذا الكافر وعند من وراءه، غادر ولا مش غادر؟ لن يكون له ترجمه اخرى في كل البديات العقليه. ولذلك يعني هذا الصد عن سبيل الله قولا واحدا. واضح؟ على الاقل يا اخي انزل اليهم على السواء تقول له لا هذا الامان لا يستحق وارجع بلدك. انما على طول اقتل ليه؟ اصل اللي امنه مرتد. طب هو ذنبه؟ وبعدين لا اصل ردته مختلف فيها، بس عندي انا مرتد مثلا، هو ذنبه ايه الغرب الشخص؟ فكذلك الذين يشكون معنا، هو ذنبه ايه ان انت مش قادر تقيم احكام الاسلام او لم تبين اصلا؟ وان هناك من العمم والمشايخ من يقول لهم انتم ذميون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. الان جمله لهم ما لنا وعليهم ما علينا، انتم كده الجيل الدامي ده سمعتوها كم مره من المشايخ؟ رد عليا ان سمعها كده كتير اللي هو يرفع ايده ولا لهم ما لنا عليهم ما علينا. سمعتهاش؟ من مشايخ، مشايخ مش شرط المشايخ، انا قلت المشايخ الاسلام العادي دي في المكان. اي مشايخ علماء بالنسبه للكفار حبيبي اللي عايشين معانا ما يعرفوش الشيخ ياسر والشيخ محمد اسماعيل، يعرفوا علماء الاسلام عامه صح؟ يعرفوا علي جمعه وسيد طنطاوي واحمد عمر هاشم، دول عندهم مشايخ ولا لا؟ ولا المشايخ عندهم مشايخ بتاعه فرديه بس؟ حاجه تجنن والله. طيب كم مره انت سمعت هذه الجمله من علماء المسلمين؟ كتير. مفيش حاجه في الشرع اسمها لهم ما لنا عليهم ما اصلا، ولا حتى الاهل الذمه. يعني قاعده دي قاعده اهل الذمه لهم ما لنا عليهم ما علينا مش موجوده اصلا. انما قال علي بن ابي طالب انما دافعوا الجزيه لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالهم. فهو راجل هو عايش ان لهم ما لنا عليهم ما علينا. انت اللي بتقول له كده، مش قصدي انت بشخصك. من يمثلك هو من يقول له ذلك. فكيف تضغطه انت بخلاف ذلك؟ ده غلط بين اجسامك. واضح؟ دعك بقى من المفاسد العظيمه التي ممكن ان يستجلبها من يعاملهم على انهم حربيين، يعني بمعامله فترة عظيمة لا يحتملها لا المسلمون ولا بلادهم بالأخص في هذه المراحل. جيد؟ ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء، أن يؤدوا الجزية، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن يذكروا دين وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا للخير، بمعنى انهم لو ذموا الاسلام او انتقصوه او يعني سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او وصفوه بالكذب او كذا وكذا مما يعتقدون او اظهروا ذلك فلا ذمه بيننا وبينهم والا يفعلوا به ضرر على المسلمين كايواء الجواسيس كان يكونوا هم جواسيس كان يدلوا علينا او على ثغراتنا او نقاط ضعفنا او يتحالفوا مع اهل الكفر على اهل الاسلام ونحو ذلك ويعرفون بلبس الغيار يعرفون بلبس الغيار وشد الزمار ويمنعون من ركوب الخيل اي يكون لهم علامات يعرفون بها ويميزون بها حتى لا يختلطون باهل الاسلام اختلاطا لا يتميزون به انما يجب تمييزهم حتى يعاملون المعامله التي يستحقونها شرعا واضح ويمنعون من ركوب الخيل ومن كل ما فيه عز وعلو على المسلمين كرفع البيوت نحو ذلك طبعا يقول لي طب دلوقتي يا شيخ الراجل اللي ساكن جنبي عمارته خمس ادوار وانا ادورين حبيبي احنا الان يرفع الصلبان اصلا احنا بنتكلم في واقع تاني خالص بنتكلم في دوله الاسلام ايش هنفعل معاهم يمنعون من مثل ذلك اما الان فكل ما نرجوه نحن نسمح لنا ببناء لا يجوز رئيس ايش؟ في الدولة؟ في الوقت؟ قول قول يا رب العالمين. هل تعمل سؤال؟ معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش والنار إذا حمله كان يلف على وسط حتى الآن هناك بعض الرهبان يدخلون في النار يدخل حبل كده ويقوم على الصورة واضح كانوا يعرفون بمثل ذلك وبمناسبة النار هذه العلامات التي يعرف بها الكفار وهي التي تدخل في حد التشبه تشبه بقوم فهو منهم ما معنى تشبه أي فعل فعلا يعرفون به يعني شد في النار على وسطه لبس الياه بتاع اليهود واضح وضع صليبا هذه الصفات اذا راينا على الانسان قلنا هذا يهودي هذا نصراني فهذه الذي تدخل في حد التشبه الممنوع ليس المقصود من التشبه بقوم هو منهم انه لا يفعل المسلم اي شيء يفعله الكافر والا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع له المنبر لم يكن مسلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب الى الملوك فقيل له ان الملوك لا يقرؤون كتابا الا اذا كان مختوما فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم هذه عاده الكفار وقتها عاده الملوك كفار ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في العادات الاباحه والاصل في العبادات التوحيد الاصل في العادات وضوء معاك الاصل في العادات الاباحه فإذا كان الكفار مثلا يلبسون البنطار يقول لك تشبه بالكفار يلبسون الرابطة في العنق مسمى بالجلطة مثلا واحد أخبار ياخذون في مسألة اسمها حكم البندة في القول البندة في حكم الجلطة مش عارف تبدأ ولا شيء وعاملين موضوع الجلطة ليه تشبه بالكفار واحد يقول لك أصلها صليب وبعدين لفه اللي مش عارف إيه كلام بعيد جدا يعني الذي يلبس الان رابطه العنق انت تراه تقول هذا يتبع منا كذا الصحابه كانوا يلبسون البرامج البرمج هذا كان لم يكن من ثياب المسلمين وكذا انما كان يصنع في اليمن وكانوا اهل كتاب وكان ياتي الثياب تاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الصحابه وغيرهم من اليمن ومن الحبشه واضح كان يلبس لما قيل للشيخ محمد حسن البدوي الشنقيطي قيل له وكان يلبس بدله مره فاراد احدهم ان يحرجني فقال له ماذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كان يلبس ما يلبسه ابو جهل في الاداره والولايه كان يلبس ابو جهل ولا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بلبس معين كان يلبس ما يلبسه ابو جهل صدق وهذا جواب بدل فالمقصود بالتشبه ان تفعل فعلا علامه على مله كفريه لا مطلق بالتشبه ليس لا لا يغير ذلك، هو اعتقادهم في دين الإسلام شرعي. الكلام لا يذكره، لا لا لا لا لا يغير ذلك، لا يخبر. والله صار نفس حدث حدث يعني حدث حدث. خلاص في مظاهرة لا نواصلهم عليها. على كم يعلو عليه ولا عليه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قول الله تعالى حتى يعصوا الذي عن الإيمان ينصر، في تفصيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم مقتل الناس. شو بدي كتاب قوم يدعون أن لهم كتاب يتمسكون به بخلاف وثنيين أخرى يقولون ليس لنا كتاب. هل مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش كان في زكاة وكان في مقوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ايه مكان، وكان يأخذ الجزية. لما يجي واحد بقى الباقي خطر الراجل الكافر ده من الدنيا خبر السنة اسمه ايه اللي بيطلع في الاعلام نادر نادر الصفر اخو راني مقال الوكب بعض صفحته بيقول ان يا جماعة ما تخلوش حد يضحك عليكم بان في جزية وبتاع. الكلام ده بيقولوا متطرفين ومتشددين دلوقتي في زكاة، والجزية دي كانت حاجة في التاريخ، والآن المسلمون يؤخذ منهم الضرائب والزكاة، والأرباط يؤخذ منهم الضرائب والعصور، الضرائب والعصور، العصور عندهم واضح. هو أصلا من خول أنا أن يتكلم في هذه القضايا أصلا. ثانيا الجزية ليست أمرا تاريخيا، جزية حكم من ضمن أحكام الشريعة الساقط الآن عنا بالضرورة غير قادرين على إقامتها مثل مثل أحكام الشرعية الدينية. ومدى قدرنا على الإقامة واجب علينا إقامتها، ليس حكم ليس يعني ليس أمرا تاريخيا مرحليا. واضح؟ الجزية بقية ليوم القيامة حتى يضعها عيسى عليه السلام، حتى يضعها عيسى عليه السلام. ثالثا الضرائب لا تحل محل الجزية، ولم يقل ذلك أحد. كان فيه جزية وكان فيه مقوس محرمة، وكان فيه جزية وكان فيه خراج، وكان فيه جزية وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يأخذ العصور من تجار أهل الكتاب ونحو ذلك. فدي غزية. طيب الإخوة استأذنكم بس عشان نتابع الفيلم. ما يدخلون بيت فيلم يسقط عنه بيت ومن يقول ذلك يستدل بفعل أحد الملوك القرن الرابع يمكن هذا لا أقول اسمه، وفعل هؤلاء لا يستدل به ولا يحتج به، ليس حجة لله سبحانه وتعالى، هذا كتاب الأصل، وإلا فالأحكام لم تؤخذ من السير والتواريخ. النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني المسلمون في عدة وقائع استعانوا بأهل الكتاب بعض الكاثرين في بعض الوقائع والمسلمين الجزية ربما عبدالوها. احنا بناخد الجزية عشان ندفع عنها، لا ده كلام اصلا مين قاله في الشرع؟ من قال ان الجزية احنا بناخدها عشان نشتغل عند الكفار بودي جارد يعني اصلا مين كيف الجزية كده؟ التكييف ده غير شرعي، التكييف ده حلال غير صحيح، لم يقل واحد ما قاله الجزية ليس مقابل أن أدافع عنه. مقابل أن هم رعاية الدولة الإسلامية؟ لا ولا مقابل، هم رعاية الدولة الإسلامية لما التزموا عقد الذمة الذي من ضمنه الجزية. واضح؟ ومن الالتزامات علينا في هذا العقد أن ندافع عنهم، لكن دي مش مقابل دي. واضح؟ الجديد مقابل لما دفع عنه وانت بتدافع عن ما ينفع الفدية فقط. طب النساء والصبيان وغيرهم في ذمتك وتدافع عنه مش كده ولا ينفع ولا ينفع دي مش مقابل دي الحكمة منها كما مصدر قبل حتى يعطوا الجزية عن يد المهم يجوز تفهيم تفهيم أخذ عمر بن عمر وقال الجزية في الصدقة من قوم كانوا يعرفون دفعها بالتوبة يعرفون عن دفعها بالتوبة مصطفى الحمد إلى الله أحمد محمد حسن يتكلم عليك سماع العبادات والمعاملات الذين نسمعهم على الغد بيك سماع العبادات والمعاملات بإذن السماع محمد بن زيد يعني سماع الطهارة والصلاة متصل بالله كان عليه سماع الطهارة والصلاة سماع في الغرض الشركات وكان عليك سماع الفراغ يوم الديون أحمد سمير أحمد سمير ويش مصطفى كامل اسمه مصطفى سماع في الغرض بلاش عميك بلاش